بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 142 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلتا الجنتين أعطت حمل على اللفظ، لأن لفظ كلتا مفرد، ولو قيل آتتا على المعنى لجاز. وكلاها ثمرها ولم تظلم منه، ولم تنقص من أكلها شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا، نعتهما بوفاء الثمار وتمام الأكل من غير نقص، ثم بما هو أصل الخير ومادته من أمر الشرب، فجعله أفضل ما يسقى به، وهو النهر الجاري فيها. وكان له لصاحب الجنتين ثمر أنواع من المال، من ثمر ماله إذا كثره، أي كانت له إلى الجنتين الموصوفتين الأموال الكثيرة من الذهب والفضة وغيرهما. له ثمر وأحيط بثمره بفتح الميم والثاء عاصم، وبضم الثاء وسكون الميم أبو عمرو، وبضمهما غيرهما. فقال لصاحبه وهو يحاوره، يراجعه الكلام، من حار يحور إذا رجع، يعني قطروس أخذ بيد المسلم يطوف به في الجنتين ويريه ما فيهما ويفاخره بما ملك من المال دونه. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنصارا وحشما أو أولادا ذكورا، لأنهم ينفرون معه دون الإناث. ودخل جنته، إحدى جنتين أو سماهما جنة لاتحاد الحائط، وجنتين للنهر الجاري بينهما. وهو ظالم لنفسه، ضار لها بالكفر. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أي أن تهلك هذه الجنة. شك في بيدودة جنته لطول أمله وتمادي غفلته واغتراره بالمهلة. وترى أكثر الأغنياء من المسلمين تنطق ألسنة أحوالهم بذلك. وما أظن الساعة قائمة، كائنة. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا، ندعو من دونه إلها. ولئن سميناهم آلهة، لقد قلنا إذا شططا، قولا ذا شطط، وهو الإفراط في الظلم والإبعاد فيه، من شط يشط ويشط إذا بعد. هؤلاء مبتدأ، قومنا عطف بيان، اتخذوا من دونه آلهة خبر، وهو إخبار في معنى الإنكار. وعيد من عند هؤلاء مبتدأ، قومنا عطف بيان، اتخذوا من دونه آلهة خبر وهو إخبار في معنى الإنكار لولا يأتون عليهم هلا يأتون على عبادتهم فحذف المضاف بسلطان بين بحجة ظاهرة وهو تبكيت لأن الإتيان بالسلطان على عبادة الأوثان محال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك إليه وإذ اعتزلتموهم خطاب من بعضهم لبعض أعيد من عند وإذ اعتزلتموهم خطاب من بعضهم لبعض حين صممت عزيمتهم على الفرار بدينهم وما يعبدون نصب عطف على الضمير أي وإذ اعتزلتموهم واعتزلتم معبوديهم إلا الله استثناء متصل لأنهم كانوا يقرون بالخالق ويشركون معه غيره كأهل مكة أو منقطع أي وإذ عزلتم الكفار والأصنام التي يعبدونها من دون الله أو هو كلام معترض إخبار من الله تعالى عن الفتية أنهم لم يعبدوا غير الله فأووا إلى الكهف صيروا إليه أو جعلوا الكهف مأواكم ينشر لكم ربكم من رحمته من رزقه ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ويهيئ لكم من أمركم مرفقا مرفقا مدني وشامي وهو ما يرتفق به أي ينتفع وإنما قالوا ذلك ثقة بفضل الله سبحانه وتعالى وقوة في رجائهم لتوكلهم عليه ونصوع يقينهم أو أخبرهم به نبي في عصرهم وترى الشمس إذا طلعت تزاور بتخفيف الزاي كوفي تزور شامي تزاور غيرهم وأصله تتزاور فخفف بإدغام التاء في الزاي أو حذفها والكل من الزور وهو الميل ومنه زاره إذا مال إليه والزور الميل عن الصدق عن كهفهم أي تميل عنه ولا يقع شعاعها عليهم ذات اليمين جهة اليمين وحقيقتها الجهة المسمى تبارك وتعالى عليه وسلم وبما ذكرنا من قبل وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه هم سبعة نفر أسماؤهم يمليخا ومكشلينا ومشيلينا هؤلاء أصحاب يمين الملك وكان على يساره مرنوش ودبرنوش وشاذنوش وكان يستشير هؤلاء الستة في أمره والسابع الراعي الذي وافقهم حين هربوا من ملكهم دقيانوس واسم مدينتهم أفسوس واسم كلبهم قطمير وسين الاستقبال وإن دخل في الأول دون دون الآخرين أو دون الآخرين فهما داخلان في حكم السين كقولك قد أكرم وأنعم تريد معنى التوقع تريد معنى التوقع في الفعلين جميعا أو أريد بيفعل معنى الاستقبال الذي هو صالح له في الحاشية واحد الساج بل يكظمون عليه فكيف بمثل هذا المنكر إن يقولون إلا كذبا ما يقولون ذلك إلا كذبا هو صفة لمصدر محذوف أي قولا كذبا فلعلك باخع نفسك قاتل نفسك على آثارهم أي آثار الكفار شبهه وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به وما تداخله من الأسف على توليهم برجل فارقه أحبته فهو يتساقط حسرات على آثارهم ويبخع نفسه وجدا عليهم وتلهفا على فراقهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث بالقرآن أسف مفعول له أي لفرط الحزن والأسف المبالغة في الحزن والغضب إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها أي ما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من زخارف الدنيا وما يستحسن منها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وحسن العمل الزهد فيها وترك الاغترار بها ثم زهد في الميل إليها بقوله وإنا لجاعلون ما عليها من هذه الزينة صعيدا أرضا ملساء جروزا يابسا أعيد جروزا يابسا لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء معشبة والمعنى نعيدها بعد عمارتها خرابا بإماتة الحيوان وتجفيف النبات والأشجار وغير ذلك ولما ذكر من الآيات الكلية تزيين الأرض بما خلق فوقها من الأجناس التي لا حصر لها وإزالة ذلك كله كأن لم يكن قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم يعني أن ذلك أعظم من قصة أصحاب الكهف وإبقاء حياتهم مدة طويلة والكهف الغار الواسع في الجبل والرقيم اسم كلبهم أو قريتهم أو اسم كتاب كتب في شأنهم أو اسم الجبل الذي فيه الكهف كانوا من آياتنا عجبا أي كانوا آية عجبا من آياتنا وصفا بالمصدر أو على ذات عجب إذ أيذكر إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة أي رحمة من خزائن رحمتك وهي المغفرة والرزق والأمن من الأعداء وهيئ لنا من أمرنا أي الذي نحن عليه من مفارقة الكفار رشدا حتى نكون بسببه راشدين مهتدين، أو اجعل أمرنا رشدا كله كقولك رأيت منك أسدا، أو يسر لنا طريق رضاك. فضربنا على آذانهم في الكهف، أي ضربنا عليهم حجابا من النوم، يعني أنمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات، فحذف المفعول الذي هو الحجاب. سنين عددا، وعيد، فحذف المفعول الذي هو الحجاب. سنين عددا، سنين عددا، ذوات عدد، فهو صفة لسنين. قال الزجاج أي تعد عددا لكثرتها، لأن القليل يعلم مقداره من غير عدد، فإذا كثر عد. فأما دراهم معدودة كما في سورة يوسف فهي على القلة، لأنهم كانوا يعدون القليل ويزنون الكثير. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.